ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة كل آمن بالله واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.